الكلام ده عشرات المرات كنا فيه. فوديع مش ايه ياخدها ويرميها في السكه. ده رأي الشخصي يعني. يعني امرأة في اسكندرية عندها 70,000 بتقول معايا 70,000 فوايد. أعمل إيه؟ قلت لها اسكندرية إخواننا علماء كثير يسألين. قالت لا هم بيقولوا ده الشيخ ده يعني متشدد وهو لا هيديك الكلام مش الكلام المظبوط لأن ما كله كلامه مظبوط. ولكن طبعا المرة خايفة. قلت لها أنت عارفة شاطئ العزمي ولا الشطبي ولا أي شاطئ أي تيجي في كده تمسك ال 70,000 ترميهم في المية كده. ازاي ارمي فلوس ترميهم في المية؟ هيقولوا عليها مجنونة. لا ابدا ده هم اللي مجانين. لان ده ما الربا مهدور الكرامة والقيمة كنطفة الزنا لا قيمة لها ولا كرامة. لا يجوز ان تتصدق به ولا يجوز ان تطعم احد فلوس ما الربا. لعن الله اكل الربا وموكله. هتقول ده انا الفلوس دي اديها لواحد غلبان. اقول لك بتوكلوا ربا يا استاذ بتوكلوا ربا؟ لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في لما فتح مكه وده جاي لك لما وقف على المنبر وقال كل ربا في الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين هكذا فعل. واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وربنا يقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. انت تبت روح اسحب راس مالك من البوسطه من البنك وسيب البنك. ما هو قال لك خد راس مالك اهو ده النص واضح اهو. طيب انت مستخسر تسيب له راس مالك. ده بحث اخير انا سمعته في المال الحلال وده بجمع عناصر البحث دوت وانفصلت في البحث على الاتي. لا ينفع هذا المال الا الذي ياكل الميتة. يعني مضطر اضطرار لدرجه انه هياكل الميت. يقول لك ما عندوش اي شيء هياكل ميته. اقول لك ده اديله بقى ارباح الربا. يبقى ارباح الربا لا تحل الا ليه؟ الا المضطر بدرجه اضطرار ايه؟ الذي ياكل ميت. لكن اللي عنده رغيف خبز في البيت ده ما ياكلش فلوس الربا دي مش حرام عليه. لانه ما الربا لا يجوز اكل. وهذا الكلام نهي جازم حتى تقلع الأمة وتنهي هذه المصيبة التي وقعت فيها. هذا التجديد سببه حتى لا ينتهي هذا المرض وهذه المصيبة نسفت الاقتصاد الإسلامي في مقتل. وذلك علماء الاقتصاد يقول لك لن يصلح اقتصاد بلد حتى تكون فوائد القروض صفر في الخانة صفر. إذا كان فوائد القروض صفر يبقى اقتصاد البلد ينمو وميزان المدفوعات يقوى والعملة لا تعوم ويرتفع رصيدها وقدرها وتصل البلاد لحالة من الرواج وهكذا. لكن إذا كان في أدنى ربا يبقى هذا يأكل يعني اقتصاد البلد. وطبعا قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى بشر البلد بالمحق. البلاد دي كلها تمحق. وانت بتشوف بلد زي العراق وزي ايران وزي وزي وزي وزي امريكا هتقول ده اغنى دولة في العالم. يقول لك مديونة للبنوك روتشيلد اليهودي دي بنوكه كلها. لذلك العالم كله بيدين لليهود. طب ده اليهود ده خمسة ستة انفاق عندهم مين؟ قال لك لا اصل روتشيلد اليهودي العالمي او ناس البنوك قال لك انا ما عنديش انفار ولا رجالة ولا جيوش. انا اعمل ايه؟ امضيك على سكات على بياض. تغيث طول عمرك طول عمرك مناخيرك فيها ابرة يشدك منها على طول. وطبعا ده ذكاء خطير جدا. يعني صاحب راس المال من عشر رجال احتواتي ياخد فلوسه منك. لا يقول لك بس نضيل لا مؤاخذه حاجه على بياض. يوديك المركز يوديك الحكومه يبقى انت مدان. فامريكا مدانه للبنوك. تاخد على الكاش على بياض والبنوك يدفع ضرائبه. وحال الاقتصاد الامريكي حال في غايه الدهوره لارباح البنوك وفوائده. محق الله تعالى البركه منهم ومن بلادهم. نحن نفس الحال. كثير من البركه محقت عندنا. انت بتقول احنا كان حال رايج وكويس، ايه اللي بوظ الدنيا؟ عشان بتجيب سلفه من الجمعيه، بتجيب سلفه من البنك. ربي عجول ولاع